إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، إخوة الكرام، ما زلنا مع مناهج المفسرين، وبينا لأن أصول التفسير تتقاعد على تفسير القرآن بالقرآن، أو التفسير المأثور، تفسير القرآن بالقرآن، وتفسير القرآن بالسنة، ثم بعد ذلك تفسير القرآن بأقوال صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم، أو المأثور عن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. وبينا الأسبوع الماضي وضربنا الأمثلة على تفسير القرآن بالقرآن وتفسير القرآن بالسنة. علينا أن نتتبع مدارس التفسير حتى نستقي التفسير المأثور الصحيح عن الصحابة، حتى نعتمد عليه. أما المفسرون من الصحابة فقد اشتهر بالتفسير من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم قرون الخيرية، بل هم أخير البشر على الإطلاق بعد الأنبياء والمرسلين. هم الذين اصطفاهم الله جل في علاه لصحبة نبيه ولنصرة دينه ولرفع لوائه. اشتهر منهم بالتفسير عدد قليل، كانوا من الإتقان بمكان في قراءة القرآن وإتقانه وتفسيره آية بعد آية. والمدارس، مدارس التفسير في التابعين، اعتمدت أصالة وأساسا على هؤلاء الذين برعوا في التفسير من الصحابة. والذين برعوا في التفسير من الصحابة الخلفاء الأربعة، أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، لكن لم يؤثر عنهم كثير من تفسير الآيات، وذلك لانشغالهم بسياسة الدولة. وأيضا منهم ابن مسعود رضي الله عنه وارضاه، ابن أم عبد، الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: من أراد أن يأخذ القرآن غضا طريا فعليه بابن أم عبد، كما سنبين في ترجمته. وابن عباس رضي الله عنه وارضاه، وأبي بن كعب، وزيد بن ثابت. وزيد بن ثابت هو الذي له المنة على ابن عباس رضي الله عنه وارضاه، فهو خريجه وتلميذه. وأبو موسى الأشعري وعبد الله بن الزبير رضي الله عنهم أجمعين. والذين يعني تكلموا في التفسير وأثر عنهم كثير من تفسير الآيات: علي بن أبي طالب وابن عباس وابن مسعود وأبي بن كعب. هؤلاء أكثر الصحابة نقل عنهم تفسير آيات القرآن. فإذا نرتب هؤلاء الأربعة، علي بن أبي طالب وابن عباس وابن مسعود وأبي بن كعب، نرتبهم ترتيبا أوليا على الإتقان أو على كثرة نقلات التفسير. ابن عباس هو أولهم، ثم ابن مسعود، ثم أبي، ثم علي ابن أبي طالب. عبد الله بن عباس، عبد الله بن عباس رضي الله عنه وأرضاه، هو ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف القرشي الهاشمي، ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولد والنبي صلى الله عليه وسلم وأهل بيته بالشعب بمكة، وذلك قبل الهجرة بثلاث سنين. فولد ابن عباس قبل الهجرة بسنوات ثلاث، ولازم النبي صلى الله عليه وسلم في صغره، والذي ساعده على ذلك قرابته، هو ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم. ومن كانت تحت النبي صلى الله عليه وسلم كانت خالة لابن عباس، خالته هي ميمونة من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. توفي النبي صلى الله عليه وسلم وعمر ابن عباس لم يتعدى 13 سنة، فلازم كبار الصحابة وجلس على عتبة زيد بن ثابت رضي الله عنه وأرضاه، فأخذ عنه العلم والتفسير والفرائض والفقه. وقال أبو هريرة عندما مات زيد بن ثابت وقف على قبره فبكى، ثم قال: دفن هنا علم كثير. ثم قال: ونسأل الله جل في علاه أن يجعل في ابن عباس خلفا لزيد بن ثابت. أما مبلغ ابن عباس من العلم فكان ابن عباس يلقب بالحب والبحر لكثرة علمه، وكان عمر رضي الله عنه وأرضاه يجلسه في مجلسه، مجلس الكبار من الصحابة رضي الله عنه وأرضاه. والقصة مشهورة أن عمر بن الخطاب كان يدخل ابن عباس في مجلس الصحابة الكبار، فاعترضوا على عمر بن الخطاب، قالوا: كيف تدخل هذا وصغارنا أولادنا أكبر منه، فكيف يجلس في مجالسنا؟ فأحب عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه أن يظهر لهم أن مسألة القدر لا تكون بالسن، وقدر كل امرئ ما كان يحسنه. فاختبر هذا المجلس بسؤالهم عن كلام الله جل في علاه إذا جاء نصر الله والفتح، فقام كل واحد يتكلم، والذي لا يعلم سكت ولم يتكلم، حتى قال عمر بن الخطاب لابن عباس: تكلم أنت يا ابن عباس، ماذا تعرف عن هذه الآية؟ قال: هذه إشارة من الله جل في علاه على دنو أجل النبي صلى الله عليه وسلم. فقال عمر بن الخطاب مقرا له: والذي نفسي بيدي لا أعلم منها إلا ما تعلم منها. فعرفوا قدر ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه. وابن عباس قد قال عنه ابن مسعود: نعم ترجمان القرآن ابن عباس. وابن مسعود كان ينازعه في المكانة، ابن مسعود كان ينشغل بالقرآن، وهو الذي أحال عليه النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال: من أراد أن يأخذ القرآن غدا طريا فعليه بابن أم عبد. ومع ذلك هذا إنصاف تزكية له، وهو يعلم بأن ابن عباس كان حبرا بحق، كان بحرا بحق، فقال: نعمة ترجمان القرآن ابن عباس. وسئل ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه عن آية، وكان ابن عباس بجانبه فأحال على ابن عباس، فقال للسائل: سل هذا. فلما ذهب فسأل ابن عباس وأجابه، ورجع فرد الإجابة على ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه، فقال: نعمة ترجمان القرآن عبد الله ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه. وهذا الحبر أو هذا البحر أسباب نبوغه وعلو كعبه في التفسير، حتى قال القائل: كان يقف في الحج فيقف على عرفات يفسر، فسر سورة النور أو سورة البقرة لو سمعه العرب والعجم، حتى أهل الكفر لدخلوا في دين الله أفواجا من روعة بيان ابن عباس لكلام الله جل في علاه. أسباب نبوغ ابن عباس في هذا العلم سببان مهمان. السبب الأول هو دعوة النبي صلى الله عليه وسلم له، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ببركة دعائه فقه الله ابن عباس في الدين، عندما قام في الليل وقدم وضوء النبي صلى الله عليه وسلم فاحتضنه رسول الله، وقال نعم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم علمه التأويل وفقهه في الدين. ففقهه الله في الدين وعلمه التأويل، بل وكان من المكثرين الذين يرون عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهو من السبعة المكثرين من الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم. فابن عباس رضي الله عنه وأرضاه عانقه النبي صلى الله عليه وسلم ودعا له بهذا الدعاء العظيم: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. وقد كان، فهذا أول الأسباب، بركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. السبب الثاني لنبوغه في التفسير بالذات علو كعبه في العربية في اللغة، فمن أراد أن يتصدى في التفسير فلا بد أن يمتلئ جوفه باللغة العربية، بلغة العرب وحفظ أشعار العرب. فكان ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه حافظا للغة العربية ومعرفة غريب هذه اللغة وأدابها وخصائصها وأساليبها، وكان كثيرا ما يستجهد في الآيات عند التفسير ببعض أبيات الشعر يبين أنه قد تضلع في هذا، فكان من أحفظ الناس في اللغة العربية. وأيضا من الأسباب التي أدت إلى نبوغ عبد الله ابن عباس أنه نشأ في بيت النبوة ولازم رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن لم يحفظ عن رسول الله فقط ملازمة النبي صلى الله عليه وسلم توسع المدارك، فقط ملازمة النبي صلى الله عليه وسلم تأتي له بالبركة. فلازم النبي صلى الله عليه وسلم ونشأ في بيت النبوة وهو بيت بركة وبيت علم، واذكرنا ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة، فهو إن لم يستمع لرسول الله استمع إلى خالته التي تستمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأيضا من ذلك ملازمته لأكابر الصحابة كزيد بن ثابت، وهذه قصة مشهورة أنه كان يذهب في الظهيرة ينام على عتبة زيد بن ثابت ويسفه الريح، فيخرج زيد بن ثابت رضي الله عنه وأرضاه مشفقا على ابن عباس فيقول: يا ابن عم رسول الله ألا تدعونا فنأتيك؟ فيقول له: لا والله، العلم يؤتى ولا يأتي. ثم أخذ بناقة أو بخطام ناقة ابن عباس وهو زيد بن ثابت وهو يركب عليها، فقال له: خلي الناقة يا ابن عم رسول الله. قال: هكذا أمرنا أن نفعل بعلمائنا. فينزل زيد ويأخذ يده ويقبلها ويقول: هكذا أمرنا أن نفعل بابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا غر ولا عدد أن يتعلم ابن عباس على يد زيد بن ثابت ويخالفه في مسائل، ففي كثير من المسائل خالفه ابن عباس، وهذا الخلاف لا يفسد للود قضية، فقد خالفه في أشهر المسائل. ما هي؟ اللي يعرف الفقيه، ابن عباس خالف زيد بن ثابت في أشهر المسائل، تعرف الفقيه؟ ما تعرف بس. عندك أي من تعرف؟ ما تعرف؟ إيش؟ إيش المواريث؟ خلفه في كل المواريث ويتعلم عن المواريث؟ خلفه في الحميم؟ فيش هو اسكت ها الجد. نعم ابو معاذ، هو خالفه في مسألة مشهورة جدا، قلت اشهر المسائل الخلافية، خالفه في مسألة الجد، لان زيد بن ثابت يرى ان الجد يشارك الاخوة، الجد يشارك الاخوة ولا ينزل منزلة الاب، فلذلك قال ابن عباس هو تلميذه: الا يتقي الله زيد؟ اما علم ان الله جل وعلا انزل الجد منزلة الاب، ثم استشهد بقول الله تعالى. أبو معاذ ها ملة إيش؟ واتبعت ملة آبائي إبراهيم ويوسف. أبوه ليس بإبراهيم، أبوه من؟ يعقوب. فهو قال آبائي وذكر إبراهيم أنه من الآباء، فكان يتعلم على يديه وتبحر على يد زيد ابن ثابت رضي الله عنه وأرضاه، والخلاف بينه وبينه لا يفسد بالود قضية. قيمة ابن عباس في تفسير القرآن، ابن عباس له ثقل وزن ثقيل، هذا بشهادة بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم وشهادة الصحابة، بل بشهادة فحول الصحابة. علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه كان يثني عليه خيرا، يقول مجاهد: ابن عباس كان إذا فسر الشيء رأيت عليه النور يدخل سريعا إلى القلوب، من حلاوة وروعة بيان ابن عباس في تفسير القرآن. فقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه: ابن عباس في التفسير فكأنما ينظر إلى الغيب من ستر رقيق. هذا كلام بديع عن ابن عباس، أنه كان كأنه يوافق يعني مراد الله جل في علاه، وهذا على غالب الظن، كأنه ينظر إلى الغيب من ستر رقيق فيفسر القرآن على مراد الله جل في علاه، وهذا طبعا كما قلنا على غالب الظن. وأما ابن عمر لما سئل عن ابن عباس قال: ابن عباس أعلم أمة محمد صلى الله عليه وسلم بما أنزل على محمد. انظر ابن عمر رضي الله عنه وارضاه انصافا، وهو الأثري وهو من هو من فحول الصحابة، عندما سئل عن التفسير قال: أعلم أمة محمد بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم هو ابن عباس. وعمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه لما سأل عن آيات في كتاب الله، فكان الرجوع إلى ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه. ولذلك فإن ابن عباس وزنه في التفسير ثقيل، يرجع كما قلنا إتقان ابن عباس في التفسير لملازمة الصحابة ودعوة النبي صلى الله عليه وسلم. ابن عباس شوش على تفسيره بعض الشيء رجوعه إلى أهل الكتاب، كان ابن عباس يأخذ من أهل الكتاب الإسرائيليات، لذلك كان ابن عباس إذا أتى أو فسر الآية بما هو مغيب، بما هو لا يصح أن يقال من الرأي أو من الاجتهاد أمر مغيب، فإنهم يقولون هو في حكم المرفوع بقيود وشروط إذا جاءت القراءة المحتفة تثبت ذلك. أما إن كانت مطلقة فابن عباس كابن عمر كعبد الله بن عمرو بن العاص كان يأخذ من أهل الكتاب، لكنه كان مقلا، وعلى قلة أخذه أيضا كان الناس لا يأخذون، العلماء المحققون كانوا لا يأخذون من تفسير ابن عباس الكلام الذي لا يستند إلى اجتهاد بل هو أمر مغيب، لا يأخذونه لأنه كان يأخذ من أهل الكتاب. روى البخاري في صحيحه عن ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه أنه قال: يا معشر المسلمين، تسألون أهل الكتاب وكتابكم الذي أنزل على نبيه أحدث الأخبار بالله تقرؤونه، وقد حدثكم الله أن أهل الكتاب بدلوا ما كتب الله جل في علاه وغيروا بأيديهم الكتاب، فقالوا هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا، فلا ينهاكم ما جاءكم من العلم عن مساءلتهم، ولا والله ما رأينا رجل منهم قط يسألكم عن الذي أنزل عليكم. هذا المقطع الذي رواه البخاري في صحيحه يحتج به من يحتج بابن عباس في التفسير الآيات التي فيها مغيب، يعني الأمور التي لا تستند إلى الاجتهاد، يقولون يؤخذ ويكون حكم المرفوع، لأنه قد ورد في البخاري أن ابن عباس ينكر على أهل الإسلام كيف يأخذونه من أهل الكتاب، لكن صح بالسند الصحيح أن ابن عباس كان في بعض الأحايين يرجع إلى أهل الكتاب ويأخذ منهم، لذلك لابد الإنسان أن يتحرى في هذه الروايات هل تأخذ حكم المرفوع أم لا. أهم الرواية عن ابن عباس مبلغها من الصحة، مراتب الرواه عن ابن عباس، أصرح الطرق أو أصح الطرق عن ابن عباس، وهذا ينفعك في الكتب التي اعتنت بالأسانيد، يأخذ الإسناد إلى ابن عباس فتنظر هل هذا الإسناد يصح عن ابن عباس فتنسب التفسير له، وإلا فلا. ونحن الآن بين أيدينا كتاب مصنف، هذا الكتاب ما اسمه؟ عن ابن عباس خاص المقماس لتفسير ابن عباس، هذا الكتاب الراجح الصحيح أنه ليس من قول ابن عباس، الراجح الصحيح أنه منسوب لابن عباس وهو ليس من تفسير ابن عباس، لأن الطريق إليه من أوهى الطرق كما سنبين، فأنت لابد أن تعلم أصح الطرق إلى ابن عباس وأضعف وأوهى الطرق ابن عباس حتى تقول وتنسب هذا القول لابن عباس أو لا ينسب لابن عباس. أول هذه الطرق معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه، وهؤلاء ثقة أثبات، هذا الطريق هو أجود الطرق عن ابن عباس، معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس، وهي هذه الطريق عند البخاري عن أبي صالح اعتمد عليها في صحيحه فيما يعلقه عن ابن عباس، إذا احتجاج البخاري يجاوز القنطرة هذا الإسناد، فأصح الطرق أو أجود الطرق معاوية بن صالح، وعند البخاري أبي صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس، وصاحب الصحيح الآخر مسلم بن الحجاج وأصحاب السنن جميعا يحتجون بعلي بن أبي طلحة بالطريق معاوية بن صالح، لا عن أبي صالح كعند البخاري، لا يحتجون بمعاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس، هذه أجود الطرق. الطريق الثاني الذي يأتي عن ابن عباس في التفسير المنسوب له طريق قيس بن مسلم الكوفي عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس، وهذه أيضا طريق من الجودة بمكان، لأنها على شرط الشيخين، هي صحيحة على شرط الشيخين. الطريق الثاني طريق قيس بن مسلم الكوفي عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير رضي الله عنه وأرضاه عن ابن عباس رضوان الله عليه، هذا الطريق كما قلنا من أجود الطرق أيضا لأنه صحيح على شرط الشيخين. المرتبة الثالثة أو الطريق الثالث عن ابن عباس طريق إسحاق ابن إسحاق، محمد بن إسحاق صاحب السير، محمد بن إسحاق مشهور صاحب السير، هو ليس بالجيد، محمد بن إسحاق صاحب السير عن محمد بن أبي محمد مولى آل زيد بن ثابت عن عكرمة أو سعيد بن جبير عن ابن عباس، يعني طريق محمد بن إسحاق عن محمد بن أبي محمد عن عكرمة عن ابن عباس، أو محمد بن إسحاق عن محمد بن أبي محمد عن سعيد بن جبير عن ابن عباس، هذه الطريق من سمع، يعني من مرر طريق ابن محمد بن إسحاق أخذ به جوده، وإلا ضعفهم. طريق الرابع أو المرتبة الرابعة في الطرق إلى ابن عباس طريق إسماعيل بن عبد الرحمن السدي الكبير عن أبي مالك تارة وعن أبي صالح تارة. فإسماعيل بن عبد الرحمن السدي الكبير تارة يروي عن أبي مالك عن ابن عباس وتارة يروي عن أبي صالح عن ابن عباس، والسدي اختلف العلماء فيه اختلافا شديدا. لذلك فهذا الطريق أيضا من الطرق الضعيفة، ليست من الطرق المجودة عن ابن عباس. طريق إسماعيل بن عبد الرحمن السدي الكبير عن أبي مالك عن ابن عباس، وتارة يروي إسماعيل بن عبد الرحمن السدي الكبير عن أبي صالح عن ابن عباس، وإسماعيل كما قلنا اختلف فيه. الطريق الخامسة طريق عبد الملك بن جريج عن ابن عباس، وطريقة ابن جريج طبعا ابن جريج معروف ومشهور، فلابد من التحري حتى تضبط هذا الطريق، لأنه كانت طبعا المراسيل مرسيل كالريح والتدليس مشهور، فلابد من ضبط هذه المسألة وتحريها حتى ينضبط هذا الإسناد. لذلك فهو في المرتبة الخامسة. أيضا من الطرق التي هي غير مرضية بل غير جيدة بل ضعيفة ممكن تصل إلى الهلاك عن ابن عباس طريق الضحاك ابن مزاحم الهلالي عن ابن عباس طريق الضحاك ابن مزاحم الهلالي عن ابن عباس، وهذا الطريق فيه الضعف وهي طريق غير مرضية. وأيضا طريق عطية العوفي وهو مشهور، عطية العوفي بضعفه، طريق عطية العوفي عن ابن عباس وهي أيضا ضعيفة، وأوهى الأسانيد عن ابن عباس وأضعفها وأظلمها طريق مقاتل ابن سليمان الأزدي الخراساني، قد كذبه غير واحد يعني اتهم بالكذب. طريق مقاتل ابن سليمان الأزدي الخراساني قد كذبه غير واحد ولم يوثقه أحد، واشتهر عنه أيضا البدعة في العقيدة، فكان مجسما يشبه صفات الله بصفات الخلق، يقول يد الله كيد زيد وعين الله كعين زيد. فهذه من أوهى الطرق عن ابن عباس، وأوهاها على الإطلاق طريق محمد بن السائب الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس، طريق محمد بن السائب الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس، وهذه أوهى الطرق عن ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه. فإذا زدنا على هذه الطريق محمد بن السائب الكلبي يروي عنه مروان السدي الصغير، فهذه يعني مظلمة فوق مظلمة، أو قلت ظلمات بعضها فوق بعض، فإن مروان كان يضع الحديث والآخر كان ذاهب الحديث متروك، ولذلك قال السدي في هذه السلسلة مروان السدي عن محمد بن السائب الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس، قال هذه سلسلة الكذب، الأخرى سلسلة الذهب، هذه سلسلة الكذب. طريق مروان السدي عن محمد بن السائب الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس، قال السيوطي هذه هي سلسلة الكذب. ونختم الكلام على ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه بمسألتين، الأولى التفسير الذي نسب لابن عباس، هل هو عن ابن عباس أم لا، وهل تصح نسبته لابن عباس أم لا. الصحيح الراجح أن هذا الحديث بنسب يعني رواه أو جمع أبو طاهر محمد بن يعقوب الفيروز أبادي الشافعي صاحب القاموس المحيط بسنده إلى محمد ابن مروان. ابن مروان إيش الذي هو بداية طليعة سلسلة الكذب، فبسند إلى محمد بن مروان عن الكلبي تكملة السلسلة، محمد بن مروان السدي عن الكلبي محمد بن سائب الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس. إذن فهذه أوهى الطرق عن ابن عباس، فالتفسير الذي بين أيدي الناس المنسوب لابن عباس هذا ليس من قول ابن عباس، لأن الطريق إليه طريق مكذوب على ابن عباس، والعلماء انشغلوا ولما يضعوا الوضعون التفسير عن ابن عباس ولما ينسبوه لابن عباس. الإجابة لأن ابن عباس كان أضعف الصحابة في تفسير القرآن، لذلك يضعون عليه. لما؟ كان أثقل الناس وزنا في تفسير القرآن، ترجمان القرآن، نعمة ترجمان القرآن ابن عباس، فمن أراد لقوله الرواج ومن أراد لقوله القبول عليه أن ينسب هذا القول لابن عباس رضي الله عنه وأرضاه. هذه بالنسبة لأول الصحابة تصديا للتفسير. وسنبين ابن عباس ومدرسة مكة، مدرسة ابن عباس في عصر التابعين الذين تابعوا ابن عباس، قامت على ابن عباس وأصحابه سعيد ابن جبير ومجاهد ابن جبر وعكرمة رضي الله عنهم أجمعين، وطاووس ابن كيسان اليماني، وعطاء ابن أبي رباح، ومكانة هؤلاء في التفسير هذا سنبينه إن شاء الله بعدما نمر على أفاضل الصحابة ماجد الصحابة الذين تصدوا للتفسير. الثاني على الترتيب هو عبد الله ابن مسعود ابن غافل رضي الله عنه وأرضاه. الإمام العلم ابن مسعود هذا كان علما بين الصحابة، وكان من فضلاء الصحابة، وكان ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه من أحفظ الصحابة لكتاب الله جل في علاه، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب أن يسمع القرآن من عبد الله ابن مسعود. في ذات مرة قال أقرأ علي القرآن، قال أقرأ عليك يا رسول الله وعليك أنزل، قال نعم إني أحب أن أسمع القرآن من غيري، فافتتح له سورة النساء حتى وصل إلى قول الله جل في علاه: فإذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدة. قال فقال النبي صلى الله عليه وسلم: حسبك حسبك، فوجدت عيني النبي صلى الله عليه وسلم تذرفان. يبكي النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع القرآن من ابن أم عبد. وقد مر النبي صلى الله عليه وسلم على ابن مسعود وهو يقيم الليل، كانوا يحفظون القرآن حتى يعني يسمع له صوتا في الليل، كانوا يقرؤون القرآن ليلا ويراجعونه نهارا، يقومون به الليل ليلا وفي النهار يراجعونه. مر النبي صلى الله عليه وسلم وابو بكر وعمر على ابن مسعود وهو يقرأ القرآن ويرتل ويتدبر كلام ربه جل في علاه، قائما متذللا خاضعا متمسكنا لربه جل في علاه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أراد أن يأخذ القرآن غضا طريا فليأخذه من ابن أم عبد. فاهتبلها فرصة أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه وأراد أن يتعبد بخير العبادات ألا وهي إدخال السرور على أخيه المسلم، فذهب فبشر عبد الله ابن مسعود، وكان عمر رضي الله عنه أراد ذلك فسبقه إليه أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه. ولما سيره عمر بن الخطاب إلى الكوفة كتب إلى أهلها يمدح ابن مسعود، قال: إني قد بعثت إليكم عمار بن ياسر أميرا وعبد الله ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه معلما ووزيرا، وهما من النجباء من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل بدر، فاقتدوا بهما وأطيعوا قولهما، وقد آثرتكم بعبد الله على نفسي. وهذه من أروع ما يقال مدحا في عبد الله بن عباس ابن مسعود. عمر بن الخطاب يقول: آثرتكم بعبد الله على نفسي، أنا أحوج ما أكون لعبد الله ابن مسعود، مع أن عمر أفقه من عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه، لكنه انظر كيف ينزل ابن مسعود منزلته ويقول: وقد آثرتكم بعبد الله عن نفسي. ولما قدم الكوفة حضر عنده قوم وذكروا له بعد قول عبد الله، فقالوا: يا أمير المؤمنين، ما رأينا رجلا أحسن خلقا ولا أرفق تعليما ولا أحسن مجالسة ولا أشد ورعا من ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه. فقال لهم عمر: أنشدكم الله، هو الصدق من قلوبكم؟ يعني هذه مجاملة أم هو الصدق من قلوبكم؟ فقالوا: نشهد أن هذا هو الصدق من قلوبنا. وإذا أحب الله عبدا نادى في السماء: إني أحب فلانا، فيكتب له القبول في الأرض. قيمة تفسير ابن مسعود رضي الله عنه وارضاه ثقله لا يقل عن ثقل ابن عباس، لأنه كان يهتم اهتماما كبيرا بكلام الله جل في علاه، وكان يجالس النبي صلى الله عليه وسلم ويراجعه في أسباب النزول، فكان يتفقه في تفسير كتاب الله جل في علاه. روى ابن جرير وغيره عن ابن مسعود رضي الله عنه وارضاه أنه قال: كان الرجل منا إذا تعلم 10 آيات لم يجاوزهن حتى يعرف معانيهن والعمل بهن. وهذا يدلك دلالة واضحة على أنهم تعلموا القرآن إتقانا، والذي بلغهم الإتقان أنهم ما تعلموا للعلم بل تعلموا للتطبيق وللعبادة، فكان كل منهم لا يتجاوز 10 آيات حتى يتدبر المعاني ويتفهم الأحكام ثم يترجمها واقعا يعيشه بين الناس. وقد صح عن ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه أنه قال: أخذت من في رسول الله صلى الله عليه وسلم 70 سورة، أخذت من في رسول الله صلى الله عليه وسلم 70 سورة. إذن تفسير ابن مسعود تفسير مأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يعطيه ثقلا فوقه الثقل الذي نعلمه عن تفسير ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه. قال أبو الدرداء بعد موت ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه: ما ترك ابن مسعود بعده مثله. إذن هو يرى أبو الدرداء أن ابن عباس لا يوازي ابن مسعود، وإن كان يوازيه، لكن أبو الدرداء بعد موت ابن مسعود قال: ما ترك بعده مثله. وهذه شهادة عظيمة في حق ابن مسعود، تبين لنا علو كعبه وقدره بين علماء الصحابة. نسأل الله جل في علا أن ينزيه عنا وعن الإسلام خير الجزاء. الروايات عن ابن مسعود كما قلنا، الروايات عن الإمام ابن عباس على مراتب 3 أيضا. أول الطرق عن ابن مسعود طريق الأعمش عن أبي الضحى عن مسروق عن ابن مسعود رضي الله عنه وارضاه، هذه هي أصح الطرق عن ابن مسعود، ولذلك اعتمدها البخاري أيضا على ما فيها من عنعنة من الأعمش، ولكن كما قلنا إذا كانت في الصحيح فقد جاوزت القنطرة، لأن البخاري ينتقي من هذه العنعنة، ينتقي الذي يعلم أنه قد صر فيه بالسماع. الطريق الأول وهي أصح الأسانيد عن ابن مسعود الأعمش عن أبي الضحى عن مسروق عن ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه. الطريق الثانية طريق مجاهد عن أبي معمر عن ابن مسعود، وهذه الطريق أيضا فيها الصحة كسبقتها التي سبقت، أيضا هذه طريق صحيح. الثالثة طريق الأعمش عن أبي وائل عن ابن مسعود، هي طريق أيضا صحيح، البخاري أيضا يعتمد هذه ويخرجها، طريق الأعمش عن أبي وائل عن ابن مسعود، لأن الأعمش من أخص تلاميذ أبي وائل، فالأعمش من أخص تلاميذ أبي وائل، فلذلك حتى ولو عن بعض العلماء منهم الذهبي يقول حتى لو عن الأعمش عن أبي وائل تمر، هذه العنعنة تمر لما؟ لكثرة الملازمة، لكثرة المكس مع أبي وائل. فأصح الطرق إذا بتوضأ حسام أنت إما في الزواج وإما في النوم، إذا بتوضأ اغسل وجهك تعال أو اشرب وتعال. من أصح الطرق عن ابن مسعود طريق كما قلنا الأعمش عن أبي وائل عن ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه. والطريق اللي فيها ما فيها طريق السدي الكبير عن مرة الهمداني عن ابن مسعود، هذه اعتمدها الحاكم في المستدرك، هذه اعتمدها الحاكم في المستدرك، لكن فيها ما فيها كما قلنا. طريق الأخير طريق أبي روق عن الضحاك عن ابن مسعود وابن جريج، لا أبي روق عن الضحاك عن ابن مسعود، طريق أبي روق عن الضحاك عن ابن مسعود، وفيها طريق أيضا عن ابن جريج، وهذا الطريق لا يصح لأنها منقطعة، هذا الطريق لا يصح عن الضحاك عن ابن مسعود وفيه انقطاع، فهذا الطريق لا تصح عن ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه. الثالث من رواة الصحابة من أثقل الناس في التفسير علي بن أبي طالب رضي الله عنه أرضاه، هو أبو الحسن علي بن أبي طالب بن عبد المطلب القرشي الهاشمي ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وصهره على ابنته فاطمة، ورابع الخلفاء الراشدين الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهدين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ. وهو أول من أسلم من الصغار وصدق برسول الله صلى الله عليه وسلم وهاجر إلى المدينة وشهد المشاهد بأسرها مع النبي صلى الله عليه وسلم. توفي رضي الله عنه أرضاه 40 من الهجرة مقتولا بيد البئيس التعيس عبد الله ابن عبد الرحمن ابن ملجم الخارجي، لا كثر الله من أمثالهم. أما مكانته العلمية فكان رضي الله عنه وأرضاه بحرا في العلم، طبعا هذه إذا قلنا بحرا فالمقصود به الأسمى هي القضاء، كان من أقضى صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأفقه الناس في القضايا، كان رضي الله عنه وأرضاه بحرا في العلم، وكان ذا عقل قضائي ناضج وبصيرة نافذة على بواطن الأمور، وقد ولاه رسول الله صلى الله عليه وسلم قضاء اليمن ودعا له بقوله: اللهم ثبت لسانه واهدي قلبه، فكان موفقا مسددا فيعني فاصلا يفصل للناس في المعضلات، حتى قيل المثل المشهور قضية ولا أبا الحسن، قضية ولا أبا الحسن لها، فضربت مثلا رائعا إلى يوم الناس هذا من شدة إتقانه في فصل القضاء رضي الله عنه وأرضاه. روى علقمة عن ابن مسعود أنه قال: كنا نتحدث أن أقضى أهل المدينة هو علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، لذلك كان يستأنس كثيرا عمر بن الخطاب بمشاورة علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. والذي يهمنا هنا هو مكانته في التفسير. جمع علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه إلى مهاراته في القضاء والإتقان في الفقه والفتوى أنه كان من علماء الصحابة بكتاب الله جل في علاه وفهمه لأسراره وخفي معانيه، فكان أعلم الصحابة بمواقع التنزيل ومعرفة التأويل. وقد روى عن ابن عباس أو روى عن ابن عباس أنه قال: ما أخذت من تفسير القرآن فعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. طبعا هذا ليس تخصيصا وليس قصرا وليس حصرا، لكن يبين أن ابن عباس استفاد كثيرا في تفسير القرآن من علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. أيضا كثرت الرواية في التفسير عن علي بن أبي طالب، لذا لابد من غربلة وتمييز وتمحيص حتى نأتي بأصح الروايات عن علي بن أبي طالب وأوهى الروايات، حتى نتجنب الواهي من الروايات ونأخذ بالصحيح. أول هذه الطرق هشام أو طريق محمد بن سيرين عن عبيد السلماني عن علي. طبعا هذه يقال فيها أصح الأسانيد، أصح الأسانيد محمد بن سيرين عن عبيد السلماني عن علي رضي الله عنه وأرضاه، وهذه كما قلنا أيضا البخاري قد اعتمدها. والطريق الثاني طريق ابن أبي الحسين عن أبي الطفيل عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، وهذه أيضا طريق صحيحة. الطريق الأخير هو الزهري عن علي الملقب بزين العابدين، طريق الزهري عن علي الملقب بزين العابدين عن أبيه الحسين عن أبيه علي رضي الله عنه وأرضاه. وإذا قلنا بأنها من أصح الأسانيد أو هي أصح الأسانيد وتقدم على إسناد محمد بن سيرين عن عبيدة لما أبعد من قال بذلك، فهذه الطريق من الصحة بمكان، هذه الطريق كلهم أفزاد ثقات أثبات عباد زهاد لله جل في علاه. الزبري وعلي بن حسين علي الملقب بزين العابدين كان من أعبد الناس وأوثق الناس وأخير الناس عن أبيه الحسين عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. يبقى لنا الكلام على الأخير ألا وهو أبي بن كعب رضي الله عنه وأرضاه، هو أبو المنذر أو أبو الطفيل. أبي بن كعب بن قيس الأنصاري الخزرجي شهد العقبة وبدرا، وهو أول من كتب لرسول الله صلى الله عليه وسلم حين مقدمه إلى المدينة، وقد أثنى عليه عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه بقول يكتم بماء العين، قال عنه عمر بن الخطاب: أبي سيد المسلمين. وهذا الذي سود أبي هو حفظ وإتقانه للقرآن، ولأنه قد ورد في المسند أن السلام قال: وأقرأ أمتي أبي بن كعب، لذلك قال عمر بن الخطاب فيه: أبي هو سيد المسلمين. مبلغه من العلم كان أبي بن كعب سيد القراء وأحد كتاب الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه منزلة ليست بعدها منزلة، ويوافقه في ذلك أو يدانيه ويساميه في هذه المنزلة كتابة الوحي. من الذي كتب الوحي للنبي صلى الله عليه وسلم؟ كثير، هم أربعة أو خمسة من الصحابة، منهم معاوية ومنهم أيضا زيد رضي الله عنه وأرضاه، فأحد كتاب الوحي، وقال فيه صلى الله عليه وسلم: وأقرأهم لكتاب الله أبي بن كعب. وكفى فضيلة لأبي بن كعب أن سلم ارتجت عليه القراءة وهو يصلي بالناس فنسي آية، ثم لما سلم قال: أفي القوم أبي؟ ولم يذكر أحدا غير أبي، دلالة على علو مكانة أبي رضي الله عنه وأرضاه، فقال: ها أنا ذا يا رسول الله، قال: فلما لم ترد علي؟ فبين أنه هاب النبي صلى الله عليه وسلم. أو نقتصر إلى الحديث: قال: أفي القوم أبي؟ دلالة واضحة جدا على فضل أبي ابن كعب رضي الله عنه وأرضاه. وكان أبي من أعلم الصحابة بكتاب الله جل في علاه، ولعل من أهم عوامل معرفة أبي بمعاني كتاب الله جل في علاه أنه كان حبرا من أحبار اليهود عارفين بأسرار الكتب القديمة، وكونه من كتاب الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم زاده علما. فقد عد أبي بن كعب من المكثرين في التفسير، وكان ركنا من أركان التفسير. الرواية عن أبي أيضا كثرت، فلما كثرت وجب التمحيص والغربلة حتى تعلم أصح الروايات عن أبي وأوهى الروايات. من هذه الطرق طريق أبي جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن أبي العارية عن أبي رضي الله عنه وأرضاه. هذه من أصح الطرق، هذه من أصح الطرق، طريق أبي جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن أبي العالية، فهي من أصح الطرق عن أبي رضي الله عنه وأرضاه. الطريق الثاني طريق وكيع، وكيع هذا التنين، وكيع بن الجراح، طريق وكيع استغفت عن سفيان عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن الطفيل ابن أبي بن كعب عن أبي بن كعب رضي الله عنه وأرضاه. وهذه أكثر منها الإمام أحمد في مسنده، أكثر منها الإمام أحمد في مسنده. والمسألة هذا الإسناد هو إسناد حسن، والذي جعله إسنادا حسنا هو الكلام في عبد الله بن محمد ابن عقيل. هذه الطريق الأخيرة من الطرق التي يروى التفسير فيها عن أبي بن كعب رضي الله عنه وأرضاه. يبقى لنا الكلام على هذه المدارس وخريج هذه المدارس من التابعين، مدرسة مكة ومدرسة الكوفة. نفصل القول فيها بإذن الله الأسبوع القادم.